يا من معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، القائل في سنن أبي داود: أفضل الأيام عند الله يوم النحر ويليه يوم القر. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. كذلك أشكر أخونا الشيخ محمد الدغيدي والحاج سيد الزهران وأخونا الشيخ منصور وأبو حذيفة وأخونا الشيخ بشير وأخونا الشيخ محمد والشيخ شبانة وسائر إخواننا الذين سعوا لعزاء أخيهم الشيخ صلاح النبلاوي، سائلا المولى عز وجل أن يجعل قبر والدي وقبر أبيه روضة من رياض الجنة، وكل من تفضل بالحضور نسأل الله أن يتقبل مسعاه وخطاه. ذكرنا اسمه أو لم تسعفنا الذاكرة بذكر اسمه فإنه معلوم عند الله عز وجل، ونسأل الله أن يتقبلنا وإياه. أيها السادة الكرام، هذا هو اللقاء الرابع من لقاءاتنا في الحج، فالله أسأل أن يستخرج مني ما يرضيه عني. يا أيها السادة، لا يخفى على حضراتكم الأكارم أن الأنساك جمع نسك، والأنساك ثلاثة: تمتع وقران وإفراد، تمتع وقران وإفراد. وأفضل الأنساك لمن لم يسق الهدي هو التمتع، وأفضل الأنساك لمن لم يسق الهدي هو التمتع. وصفة التمتع أيها السادة كالآتي: هو طبعا يعني سيقوم بسنن الفطرة، وسنن الفطرة أقصد بها كما تعلمون أنتم حلق العانة ونطف الإبطين وقص الأظافر والأخذ من الشارب. أي نعم، وبارك الله فيكم، يأتي عند الميقات، إذا تيسر له يغتسل، وإذا لم يتيسر فليغتسل قبل ذلك، ويتجرد من ثيابه ويلبس الإزار والرداء، ويقول لبيك اللهم عمره لا رياء فيها ولا سمعة. كلمة لا رياء فيها ولا سمعة ثبتت في الحديث: لبيك اللهم حج لا رياء فيه ولا سمعة، لبيك اللهم عمره لا رياء فيه ولا سمعة، هذا في الحديث. طيب، ثم يقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ويجهر بالتلبية، إلا أن النساء يسررن بالتلبية. والصحابة الكرام رضي الله عنهم كانوا إذا وصلوا الروحاء، وهو مكان يبعد عن المدينة النبوية المنورة 36 ميلا، تبح أصواتهم، وذلك من جهرهم بالتلبية. أي نعم. والتلبية أيها السادة سنة مؤكدة، ومعناها لبيك أي إجابة لك يا رب بعد إجابة. اللهم يعني الله، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لا ند لك ولا مثيل لك. أي نعم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإذا وصل إلى مكة واستطاع أن يدخل من الثنية العليا فيكون ذلك جيدا، وإن دخل من أي مكان فلا حرج إن شاء الله. وإذا وصل إلى فندقه وهو موطن سكنه وأراد أن يغتسل أو يغير ثيابه فلا حرج، يعني غير الإزار والرداء بإزار ورداء آخرين أو هما هما، فلا حرج إن شاء الله تعالى. والأفضل أن يبدأ بالعمرة بمجرد وصوله. هل يجوز له أن يستريح؟ يجوز، لكن الأولى والأفضل أن يبدأ بالعمرة، فيذهب إلى بيت الله الحرام وهو ملبي. أي نعم، فإذا وصل عند باب الحرم قال أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، بسم الله، اللهم صل على محمد وسلم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، ويدخل بالقدم اليمنى. وأول ما تقع عينه على الكعبة يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام فحينا ربنا بالسلام، ويدعو أي نعم بما تيسر. ثم عليه أن يطبع، والاطباع يكون للرجال في الأصوات السبعة من طواف القدوم، من طواف القدوم. والاطباع هو إظهار الضبع، والضبع هو الكتف والعضد، الضبع هو الكتف والعضد. ويبدأ الطواف بالحجر الأسود، فإن استطاع أن يسجد عليه ويقبله يفعل، وإن لم يستطع يستلمه، وإن لم يستطع يشير إليه قائلا الله أكبر بيده اليمنى. ثم يبدأ الطواف وهو يطوف يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلاة وسلاما على رسول الله، ويرتل ما تيسر من القرآن، ويجتهد في الدعاء من خيري الدنيا والآخرة. فإذا وصل إلى الركن اليماني فليستلمه، فإن لم يتمكن من استلامه فلا يشر إليه. يبقى الركن اليماني لا يقبل ولا يسجد عليه ولا يشر إليه. وكما ذكرت آنفا أن الكعبة أربعة أركان، الركن الحجر الأسود يسجد عليه ويقبل، فإن عجزت تستلم، فإن عجزت تشير إليه وتكبر. والركن اليماني تستلم، فإن عجزت لا تفعل شيئا. والركنان الشاميان لا يستلمان ولا يقبلان ولا يشار إليهما. يبقى عندنا ركنان يمانيان وركنان شاميان. الركن الأول يسجد عليه ويقبل ويستلم ويشار إليه، أيوة. والركن اليماني يستلم وفقط، والركنان الشاميان لا شيء. طيب، وقد ذكرت لحضراتكم أن أمير المؤمنين وخليفة المسلمين خال المؤمنين معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه كان يستلم الأركان الأربعة، فقال له ابن عباس فقط الركنين اليمانيين، هكذا بين له عبد الله بن عباس. فأذعن أمير المؤمنين معاوية بن أبي سفيان لتوجيه ابن عباس رضي الله عنه، وهذا يدل على تواضعه وأدبه واستسلامه لأمر الله عز وجل وقبوله للحق. فإذا وصلت إلى الركن اليماني فقل بين الركن اليماني والحجر الأسود ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وكرر الدعاء، واعلم أنك لو وصلت إلى الحجر فقد طفت الشوط الأول، وافعل ذلك في الأصوات السبعة بارك الله فيك. فإذا انتهيت من الأصوات السبعة وأنت متجه إلى المقام، مقام إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي كان واقفا عليه ويبني الكعبة، اقرأ قول الله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وصلي ركعتين خلف المقام بمترين بنص كيلو بكيلو، المهم ركعتين خلف الايه؟ خلف المقام. تقرأ في الركعة الأولى الفاتحة والكافرون، وفي الركعة الثانية الفاتحة والإخلاص. نعم. ثم بعد ذلك تشرب من زمزم. والرسول الكريم عليه الصلاة والسلام قال: ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، وهو خير ماء على وجه الأرض. وعبد الله بن المبارك رحمه الله لما أراد أن يشرب من زمزم قال: يا رب إن رسولك عليه الصلاة والسلام قال: ماء زمزم لما شرب له، وأنا سأشرب بنية الري من عطش يوم القيامة، سأشرب بنية الري من عطش يوم القيامة. فكل بئر بما فيه إيه؟ ينضح. كل واحد بيشرب عشان يجيب ربنا يرزقه سيارة جيدة، شقة جيدة، عروسة جميلة، وكل هذا جائز، لكن هذا همه الآخرة، فخرج من قلبه همه على لسانه: اللهم إن رسولك وخليلك محمد عليه الصلاة والسلام قال: ماء زمزم لما شرب له، فاسقني فسأشرب بنية ري من العطش يوم القيامة. أيها السادق، ثم تتوجه إلى الصفا والمروة، فإذا دنوت منهما قرأت قول الله تعالى من سورة البقرة: إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. وهذه تقرأ مرة واحدة في هذا الموطن الذي ذكرت. ثم إذا أتيت عند الصفا ارفع يديك هكذا الباطن الكفين إلى السماء، وانظر إلى الكعبة، وقل: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. ثم قل: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. ثم تدعو بما تيسر من خيري الدنيا والآخرة، ثم تقول هذا الذكر: لا إله إلا الله وحده لا شريك إلى آخره. ثم تدعو، ثم تقول هذا الذكر، ثم تدعو، ثم تقول الذكر، ثم تسعى بين الصفا والمروة. وأنت تسعى بين الصفا والمروة اقرأ ما تيسر من القرآن، ادعو من خيري الدنيا والآخرة، سبح، احمد، هلل، كبر، تحوقل، صل على الحبيب قلبك يطيب عليه الصلاة. وعند العلمين الأخضرين تهرول، ولكن النسوة لا يهرول، وتقول ما قاله ابن عمر رضي الله عنهما: رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم، فإنك أنت الأعز الأكرم، حتى تصل إلى العالم الأخضر الآخر، تكف وترجع إلى الدعاء والتسبيح تلاوة القرآن. فإذا وصلت إلى المروة فافعل على المروة ما فعلت على الصفا. أي نعم. ثم اسعى واعلم أيها المسدد أن من الصفا للمروة شوط، وأنت عائد من المروة للصفا الشوط الثاني، وهم سبعة أشواط. تختم السعي بالمروة، تختم السعي إيه؟ بالمروة. ثم بعد ذلك أيها المبارك تذهب إلى الحلاق، وإذا كان الحج بعيدا، بعيدا يعني إيه؟ يعني لسه 3 أسابيع، احلق بالموس. وإذا كان الحج قريب يعني 5 أيام أسبوع، قصر شعرك واترك الحلقة للحج، حيث تترك الأكمل للأكمل، لأن العمرة حج أصغر والحج حج أكبر، فتترك الأكمل للأكمل. والمكينة تقصير والمقص تقصير، ولا يطلق الحلق إلا على الموسى. ومن كان أصلعا رأسه كالبطاطسياية لا شيء فيها، صحراء قفراء، فلا شيء عليه. وإن كان حالقا فليمرر الموس على الحلاقة، لأنه لن يعدم شعره، يبقى فيه. واضح؟ طيب. وبذلك تكون قد تحللت ولبست ثيابك وتقضي هذه المدة طالت أم قصرت في طاعة مولاك، وتعلم أن الركعة في المسجد الحرام 100,000. أين؟ نسأل الله الكريم من فضل. أين؟ طيب ثم ماذا؟ ثم في اليوم الثامن، وقال لك سبحان الله أنت إذا عدت من الحرمين اشتقت، يعني إذا عدت من الحرمين ورأيت الصورة تحن، وإذا ابتعدت تئن. ها؟ يعني إذا رأيت الصورة تحن، وإذا ابتعدت تئن، فقلبك معلق. نسأل الله الكريم من فضله. أين؟ وفي اليوم الثامن من ذي الحجة، ويسمى بيوم التروية. في هذا اليوم بارك الله فيك هتغتسل وتذهب في ضحى اليوم الثامن إلى منى، وقد أحرمت وارتديت الإزار والردى، والمرأة تلبس لباسها الشرعي، إلا أن إحرامها في وجهها وكفيها، فلا تلبس نقابا ولا برقعا ولا لكفام ولا لثام، ولا ترتدي شراب اليدين الذي يقال عنه قفازين، وبالعجمية يسمى جوينتي. أين؟ ولكن تستر كفيها تحت خمارها، ووجهها تنزل البيشة من أعلى الرأس، فتستر وجهها دون أن يكون في البيشة ثقبين ولا نقبين. إذن المرأة ستستر وجهها لكن بدون النقاب. طيب، ويلبي، وسيصلي الظهر ثنتين، والعصر ثنتين، والمغرب ثلاثا، والعشاء ثنتين، كل صلاة في وقتها، ولا ينسى صلاة الوتر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحافظ على الوتر في سفره وفي حضره. وفي ضحى اليوم التاسع، وهو يوم عرفة من ذي الحجة الحرام، يذهب إلى نمرة، وسيصلي الظهر والعصر جمعا وقصرا، جمع تقديم، الظهر ثنتين والعصر ثنتين، ويتفرغ لقول لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. سيتفرغ للذكر لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. سيتفرغ للدعاء، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وهذا موقف يستجاب فيه الدعاء، والله جل وعلا يباهي ملائكته بعباده الذين أتوا شعثا غبرا لا يريدون إلا مغفرة الغفور الغفار، حيث قال عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، فهو يوم العتق من النيران. نعم أيها السادة، والذي ليس بواقف بعرفة يصوم يوم عرفة، فيكفر الله له بذلك ذنوب سنتين، والواقف بعرفة يفطر حتى يقوى على الذكر والدعاء، حتى يقوى على الذكر والدعاء. أيها السادة، والوقوف كما قلنا بعرفة هو الركن الأعظم للحج، والبقاء في عرفة لمن وقف نهارا إلى غروب الشمس هو من واجبات الحج السبعة، وعلى المرء أن يتأكد أنه في عرفة، ووسيلة التأكد من خلال الكتابة المكتوبة. ثم بعيد غروب الشمس يفيض إلى مزدلفة، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم. أي نعم، وفي مزدلفة التي المبيت فيها واجب وفي تركه دم، ينبغي أن يصلي المغرب والعشاء جمعا وقصرا جمع تأخير. نعم. وهنا أقف وقفة. الوقفة دي يا إخوان، واحد مزدلفة هي المشعر الحرام، والمشعر والمزدلفة هي جمع بفتح الجيم وتسكين الميم، يبقى مزدلفة اسمها مزدلفة واسمها المشعر الحرام واسمها جمع. أي نعم. أما جمع هي موت المرأة الحامل، إذا قلنا ماتت امرأة في جمع بجمع أي وهي حامل. أين يبقى الرسم واحد والنطق مختلف والمعنى متباين أيها السادة الكرام. وعلى المسلم والمسلمة أن يعرف منتصف الليل. احنا ما لنا الحساب؟ لا، لأن هذا يترتب عليه أحكام. كيف يعرف منتصف الليل؟ يحسب من المغرب للفجر ويقسم على اثنين. واحد يقول لك الساعة 12، مش دايما الساعة 12، ممكن تكون قبل هذا، ممكن تكون بعد ايه بعد. فمثلا الوقتي المغرب بدنا على 7:30 مش كده، والفجر على الساعة 5 قطع الا ايه الا ثلث. اي نعم. فادي 4:30 وده كام؟ وده 4:30 9 ساعات، يبقى معناها ان تقريبا الساعة 12 الا تلت هو نصف الليل. نعم. الان فلا بد من معرفة نصف الليل بالطريقة التي ذكرت. طب ليه؟ الحكم الاول، لان صلاة العشاء بعد نصف الليل قضاء كمن صلى الصبح بعد طلوع الشمس. هذا الحكم الاولاني، احفظه. الحكم الثاني ان الرمي، رمي جمرة العقبة الكبرى قبل منتصف الليل باطلة. الذبح قبل منتصف الليل ليلة النحر باطل. طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة باطل إذا كان قبل منتصف ليلة النحر. هل فهمنا؟ طيب الضعفاء أيفيض من مزدلفة؟ في قولين، قول قال بعد منتصف الليل، وقول قال بعد غروب القمر، والأفضل يكون بعد غروب القمر، يعني بعد مضي ثلثي الليل. تمام كده؟ أيوة. واللي هيوصل منه هيرمي جمرة العقبة، وله أن يذبح إن كان متمتعا أو قارنا، وله أن يذهب إلى مكة ويطوف ويسعى. هل فهمنا؟ أما قبل منتصف الليل فلا رمي ولا ذبح ولا طواف ولا سعي، وكل هذا يعد باطلا. كل هذا عد ايه؟ بطل. يبقى ضروري معرفة نصف الليل ولا مش ضروري؟ ضروري جدا. اي نعم. ايها السادة الكرام، وبعدما يبيت في مزدلفة ويصلي الفجر ويذكر الله عز وجل، يفيض من مزدلفة قبل طلوع الشمس وبعد الفجر حينما يسفل النهار جدا، حينما يسفل النهار ايه؟ جدا. أيوة. وإن أراد أن يلتقط الحصيات السبع لجمرة العقبة الكبرى من مزدلفة فلا حرج. والنبي سيد الحجيج عليه الصلاة والسلام التقطها عند منصرفه من مزدلفة، يعني التقطها من منى، والأمر في ذلك واسع. وغسل الحصيات بدعة، ورمي بالأسمنت الناشف لا يجزئ، وبالخشب لا يجزئ، ولا يجزئ إلا بالحصى، والحصى كحب كالبعيرة بتاعة الايه الشاي. اي نعم. يبقى لما لو جدت اسمنت ناشف ورميت به لا يجزئ، لو رميت بخشبة لا يجزئ، بالحذاء لا يجزئ، لا يجزئ، لابد بالايه الحصى. يبقى انت رميت ولكن رميك باطل. اي نعم. كذلك أيها السادة، رمي جمرة العقبة الكبرى يكون بعد طلوع شمس اليوم العاشر. وإحنا اتعلمنا يا إخوان إن أفضل أيام الأسبوع هو إيه؟ وأفضل أيام السنة كلها إيه؟ يوم النحر. مش أنا قلت دلوقتي أفضل الأيام عند الله يوم النحر يليه يوم القر، القر ليوم 11 لأن الحجيج يقرون في منى فيه فسمي بيوم القر. نعم. ها؟ يبقى أنا بسألكم أفضل الأيام عند الله إيه؟ ويليه يوم إيه؟ ويوم القر يوم 11 من ذي الحجة، وسمي بالقر لأن الحجيج يقرون فيه في منى. هل فهمنا؟ طيب. كما أن أيام التشريق سميت بالتشريق، كان في أيامهم ثلاجة فريزر، كانوا يقطعون اللحم قطعا ويضعون اللحم في الشمس تنشف فتصلح للأكل بعد أيام بعد أسابيع، أي نعم، فسميت بأيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون فيها اللحم. هل فهمنا شيئا؟ طيب، ثم ماذا؟ رمى جمرة العقبة بسبع حصيات، يكبر الله تعالى مع كل حصاة ويتأكد من وقوع الحصيات في الحوض، لا يتمكن من لا لا يتسنى له ان يتاكد من وقوع حصاد الحوض الا اذا كان واقفا امام الحوض. لماذا اقول هذا؟ ان هناك كثير من الناس بينه وبين الحوض 50 متر وبرمي على رؤوس القوم، على رؤوس القوم، ومما يدل على ان الرجل لم يتفقه وان هذه المراه لم تتفقه. المهم انه دفع فلوس وراح وخلاص، واللي بيحب النبي يزق اي كلام. ولذلك دائما اقول لكم قولة ابن عمر رضي الله عنهما: الركب كثير والحج قليل، الركب كثير والحج قليل. هذا كتاب للعبد الفقير، الركب كثير والحج قليل. طيب، انتهيت من رمي جمرة العقبة الكبرى بسبع حصيات، تذبح الهدي إن كنت متمتعا أو قارنا، وجلنا يكون قد دفع الهدي للرجح أو لغيره أي وكله بهذا. لا شك أن لو أنت هتأكل من الهدي وتقدر توزعه على الفقراء لا شك أنه أفضل، أما إذا كنت هتذبحه وتتركه مكانه لا، بل أفضل أن توكل ثناء ليشهدوا إيه؟ منافع لهم، منافع دينية ومنافع دنيوية، فمن جملة المنافع الدنيوية اللحم. ها؟ طيب، وبعد الذبح تحلق، والحلق بالموسى، والنساء يجمعن ضفائرهن ويأخذن منها بقدر أنملة أي عقلة الأصبع، وبذلك يتحلل التحلل الأول. تحلل إيه؟ والتحلل الأول يمكنك بشيء واحد هو رمي جمرة العقبة الكبرى، لكن إن أضفت عليه الحلق كان أحسن. كان إيه؟ أحسن. يبقى هل من الممكن أن أتحلل بشيء واحد هو رمي جمرة العقبة الكبرى؟ نعم. والأتم والأحسن أن أضيف إليها إيه؟ طيب، جميل. ثم أرتدي ثيابي إن شئت، وأتطيب إن شئت، وأغتسل إن شئت، وأذهب من منى إلى مكة، فأطوف طواف الإفاضة. وطواف الإفاضة اسمه طواف الزيارة، واسمه طواف الركن، واسمه طواف الحج، واسمه طواف الفرض. أين؟ وكل هذه مرادفات لشيء واحد، وهو من أركان الحج الأربعة. ومن أركان الحج إيه؟ حيث أركان الحج نية الإحرام وعرفة و الإفاضة والسعي من صفا والمروة، هذه الأركان الأربعة الذي إذا تركت منها ركنا لا يصح حجك. وإن طلع فجر اليوم العاشر فليس لك حج وأنت لم تقف. طيب، فإذا طفت بالبيت وسعيت، أول حاجة إذا دخلت البيت، البيت آمن أم ليس بآمن؟ فتقول في نفسك البيت آمن، فكيف يأتي الأمن للأمة؟ الأمن يأتي للأمة بأمرين: بتحقيق التوحيد وإزالة الشرك. هذه خبرتك؟ لا، قول الله تعالى من سورة النور: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد أمنهم إيه؟ خوف. وليبدلنهم بعد خوفهم أمنا. وليبدلنهم بعد خوفهم إيه؟ وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا بحاجتين. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعبدونني لو صفاء التوحيد. لا يشركون بي شيئا لا قليلا ولا كثيرا. وأنا أسألكم هل يوجد من يأم المسلمين ويخطب الجمعة فيهم وهو عنده شرك؟ هل يوجد أساتذة في الجامعات تدرس العقيدة والفلسفة والفقه والتفسير والسيرة والتجويد والقراءات وبعضهم عنده شركيات؟ الجواب نعم. فإذا كان هذا في بعض الأئمة والخطباء وأساتذة الجامعات الذين يدرسون العلوم الشرعية، فكيف بعامة الأمة من طبيب ومهندس وصيدلاني ومحامي ومدرس وميكانيكي ونجار وحداد وصياد وفلاح وعامل وتاجر؟ من باب أولى، صحيح ولا لا؟ فلذلك ينبغي في خطبنا ومحاضراتنا ودروسنا وفتاوينا وصلة أرحامنا لأهالينا أن نركز على أمر التوحيد، وأن نحذر من الشرك، وأن ندعو للسنة، ونحذر من البدعة، ونكلم الناس في الفضائل ترغيبا وترهيبا، ماذا يكون لهم إن فعلوا كذا، وماذا يكون عليهم إن تركوا كذا. هل فهمنا؟ نعم. يعني موضوع التوحيد، الشرك، السنة، البدعة، الفضائل. توحيد، شرك، سنة، بدعة، فضائل. فضائل يعني ترغيب وترهيب. هل فهمنا؟ نعم. طيب، فإذا دخلنا البيت وجدناه آمن، أقول في نفسي كيف نتحصل على الأمن؟ فالجواب في سورة النور بتحقيق التوحيد وعدم الشرك. فإذا طفت بالكعبة أتذكر الذي بنى الكعبة مين ومين؟ سيدنا إبراهيم وسيدنا إسماعيل. أيوة. ومن الذي أمره الله أن يؤذن في الناس؟ ما تتكلم. طيب كان فيه فيسبوك أو تويتر أو يوتيوب أو انستجرام أو ماسنجر أو تليجرام؟ كان فيه فاكس أو تليكس؟ في إعلام مرئي أو مسموع أو مقروء؟ طب في مكبر صوت؟ طب قال ربنا أنا هكبر والناس تسمع إزاي؟ قال له؟ ما قالوش. وإنما لما أمر إيه؟ ائتمر. لما أمر إيه؟ ائتمر. وأذن في الناس من حيث لو واحد زينا حاول يشغل دماغه إزاي أذن الناس تسمع إزاي؟ ربنا قال له أذن خلاص، وأذن. سمعنا وأطعنا، وسمعنا وجدلنا، سمعنا وتنحنا، سمعنا وتفلسفنا. لا، ائتمر وأذن في الناس بالحج يحصل ايه؟ يأتوك رجالا. رجالا يعني ماشيين، مش رجالا يعني رجالة، رجالا يعني ماشيين. وعلى كل ضامر، يعني ضمر بطن الناقة والبعير والفرس والبغل والحمار من السير من الجوع. وعلى كل ضمر يأتيهم كل فج عميق. ليه؟ ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام المعلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام، فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا إيه؟ فسمى الحج نذرا، ثم الحج إيه؟ وليوفوا نذوره، وليطوفوا بالبيت العتيق. طيب ثم ماذا؟ وقد يكون هناك من ينظر الحج. أي نعم. ثم بعد ذلك إذا طفت تذكرت من بنى الكعبة، الخليل إبراهيم وإسماعيل، وتذكرت بارك الله فيك أن الله أمره فأتمر، والناس بالملايين يأتون في كل عام، وطيلة العام يأتون للعمر، إنها بركة أذان إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإذا سعيت بين الصفا والمروة تذكر يا أستاذ، تذكر هاجر وولدها إسماعيل. أخذت سيدنا إبراهيم ترك لها جراب من التمر وسقاء من الماء، سقاء يعني قربة، خلصت بدها ترضع ابنها، فأخذت تبحث، ده صحراء قفراء جرداء مترامية الأطراف لا نبت فيها ولا كلاء ولا ماء، فأخذت تسعى من الصفا للمروة من المروة للصفا سعت 7 أشواط، فأنزل الله جبريل عليه الصلاة والسلام فضرب الأرض بطرف جناحه وقيل بعقبه فأخرجت ماء زمزم بأمر من يقول الشيء يكون فيكون، أخرجت ماء. فأخذت هاجر أم إسماعيل يعني تلم الماء وتقول له زم زم فسمي زمزم. هل فهمت؟ هناك قبيلة اسمها جرهم عندها غنم وإبل وبقر، فالجماعة البدو يعرفون المكان الذي فيه ماء، فوجدوا طير وبينزل، قالوا اذا هناك المكان ده فيه ماء، ولكن احنا خبرين ان فيه ماء، لكن مدام الطير يحوم وينزل فيه ماء، فاتوا فوجدوا هاجر. طبعا هي اتبسطت بهم جدا، قالت لهم بس مرحبا بكم الا ان الماء لي، يعني تشربوا براحتكم لكن خلاص قابلين، احنا نشرب والحلال بتاعنا حلال يعني البقر والابل. وتربى اسماعيل بينهم وتزوج منهم، وفي ذلك قصة سنذكرها فيما بعد. لكن ما الذي دفعني الى هذا؟ ماذا تذكر حينما تدخل المسجد الحرام؟ وماذا تذكر حينما تطوف؟ وماذا تذكر حينما تسعى؟ هل فهمت شيئا؟ فهذا اليوم العاشر، اي يوم من هذا العاشر؟ يوم النحر. اي يوم من هذا يوم النحر؟ يوم عيد الاضحى. اي يوم من هذا يوم عيد الاضحى؟ انه افضل الايام كما اخبر بذلك الرسول صلى الله عليه وسلم. ايوه، ماذا فعلت فيه؟ رميت جمرة العقبة، ذبحت، حلقت، تحللت، طفت، سعيت، لك التحلل الاكبر، اي كل شيء حتى النساء حتى زوجاتك. ثم تعود من مكة الى منى حيث خيمتك. طبعا يعني تبحث عن الخيمة، مش بيتكو يعني، الخيم كلها شكل بعض، اين حتى تجدها. وتبيت ليلة 11 هناك، وبعد الزوال، والزوال يكون عند الظهر، ترمي الجمرات 23 حصى، تبدأ بالصورة ب7 حصيات، تكبر الله تعالى مع كل حصاة وتتأكد من وقوع الحصيات في الحوض، ثم تخرج من الجمرة الصورة وتستقبل القبلة وتدعو الله كما قال سعيد بن جبير. سعيد بن جبير تلميذ من؟ ابن عباس. ومن الذي قتله؟ حجاج بن يوسف الثقفي. ها؟ وقد دعا فقال اللهم لا ايه تسلط على احد بعدي، فاستجاب الله دعاءه ولم يستطع ان يقتل احد بعده، وكان يقول ما لي ولسعيد، وما استطاع النوم بعدها. اي نعم. قال سعيد بن جبير بارك الله فيك، ان الدعاء بعد رمي الجمرة كان السلف يدعون بمثابة صورة البقرة. كان السلف يدعون بمثابة ايه؟ اللي بيحصل ان معظمنا بيجي 5 دقائق ويمشي، ولو تم 5 دقائق يبقى جيد. طبعا صورة البقرة لمن كان يحفظها بدها 1/2 ساعة. نعم. اينا. والذي لا يحفظها تقرأ من 3/4 ساعة لساعة. فخليك حافظها يبقى 1/2 ساعة. وانت تدعو. وكذلك في الجمرة الوسطى بعد تدعو بمثابة صوت البقرة. اما اذا رميت جمرة العقبة الكبرى ترميها وتنصرف ولا تقف للدعاء نظرا لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهو القائل عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. عليه الصلاة والسلام. طيب، واذا رميت الحصاة واتت في العمود ورجعت عليك، يعني كل فعل له رد فعل، فلا تحسب، لا تجزئ. متى تجزئ؟ ان وقعت في الحوض. نعم. ولك ان تأخذ من الحصى الذي وقع من الحجيج خارج الحوض هو غير مرمي به، هل فهمت؟ وتفعل في اليوم الثاني عشر ما فعلته في اليوم الحادي عشر. واعلم ايها المسدد ان الرمي قبل الزوال لا يجزئ، لان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يخير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن اثما، وهو لم يرمي قبل الزوال، لذا فقد قال اهل العلم ان الرمي قبل الزوال لا يجزئ. ومن عجز عن الرمي بعد الزوال يرمي بعد العصر، ومن عجز بعد العصر يرمي بعد المغرب، ومن عجز بعد المغرب يرمي بعد العشاء، ومن عجز بعد العشاء يرمي قبل الفجر ولو بساعة أو بنصف ساعة. هل فهمنا؟ الأمر ممتد. ولا يجوز لأحد أن يوكل أحد في الرمي حتى ولو كانت امرأة، إلا إذا كانت عاجزة كأن تكون حامل أو مرة بدينة قوي، خدتها إزاي؟ وبعد العصر زي بعد المغرب زي بعد العشاء عندها، خدت كيف؟ فحينئذ ايه؟ اتوكل لمرضها او لحملها او لزيادة جسدها الذي يعجزها عن المشي. هل فهمنا ايها السادة؟ لان موضوع التوكيل ده فوضى. انت رايح يا فلان، خد يا ابني والله الله يكرمك، خد ارميلي، وانت جاي تتفسح، انت جاي من بلدكم، من مصر، من الجزائر، من اندونيسيا، من باكستان، من بروناي، انت جاي تتفسح ولا جاي تتعب؟ امنا عائشة رضي الله عنها قالت نرى الجهاد افضل العمل، افلا نجاهد؟ قال عليه الصلاة والسلام لكنا افضل الجهاد حج مبرور. فالحج جهاد، الحج جهاد يا اخوان، تعب. طيب، فتفعل في اليوم الثاني عشر وفعلت في اليوم الحادي عشر. وإذا أردت أن تتعجل فاخرج من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر. وعدم التعجل لا شك أنه أفضل، وتبقى اليوم الثالث عشر يبقى رميت 70 حصاة، 7 يوم العيد، وفي الحال عشر والثاني عشر والثالث عشر 49 63 يبقى كله 70 حصاة، كله 70 إيه؟ أيها المباركون وإذا تعجلت فاخرج من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني عشر. وعود الى مكة، تمكث مكة يوم 12 اكثر اقل. اخر عمل تعمله في مكة هو طواف الوداع، واعلم ان حكمه واجب على الرجال والنساء الا الحائض والنفساء، ومن تركه عليه دم، ولا يجزئ الدم الا في الحرم اي في مكة او منى او مزدلفة. ولا تفعل شيئا بعد طواف الوداع داخل مكة الا ان تشتري طعاما لنفسك على الماشي او ما شكل ذلك. اما اذا نمت ترجع تطوف طواف الوداع تاني. اي نعم، لان الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت، لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت. ايها السادة الكرام، لقد بينت لنفسي ولحضراتكم الاكارم ان الانساك جمع نسك، إما أن يكون متمتع أو قارن أو مفرد، وبينت أن المتمتع أفضل الأنساك لمن لم يسق الهدي، ثم بينت صفة التمتع. أي نعم، إن شاء الله تعالى يا إخواني غدا بإذن الله سيكون عنوان الدرس أخطاء يقع فيها الحجيج، أخطاء في الإحرام، أخطاء في منى، أخطاء في عرفات، أخطاء في مزدلفة، أخطاء في الطواف، أخطاء في السعي. يعني هنتكلم عن الأخطاء، هتقولي ليه؟ أقول لك عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر وقع فيه. ومن ضمن الأخطاء دي أديك مثال واحد بس لأشوقك وليحسك على الحضور. عارف هو ايه؟ انت واخوك وابوك وعمك عيلة واحدة، تقوم مشبكين ايديكم في بعض ووضعين النسوان في وسط الحلقة حتى لا يمس احد نساءكم من الغيرة يعني ومن الحفاظ على الشر، وتمشوا كده هيبقى ظهرك في الكعبة بالصلاة على النبي طوافك بطل. خدت بالك معايا ازاي؟ وهذا موجود ورأيناه. وفي واحدة وماشي كده هيبقى الكعبة على يمينه طوافك بطل، لان من شروط الطواف ان تكون الكعبة على شمالك. هذا خطأ من جملة الاخطاء التي سنتدارسها غدا اذا قدر الله البقاء واللقاء ان شاء الله تعالى. فلا تفوتن على نفسك هذا الخير حتى تتعرف الاخطاء، فتقوم بامرين: الامر الاول تجنب الاخطاء، الامر الثاني تحذير الاخرين من الاخطاء. تحذير الاخرين ايه؟ من الاخطاء. وفي هذا القدر كفاية. وصلي اللهم وسلم وبارك على البشير نبي محمد والى اذان العشاء. اسمحوا لي الله يبارك فيكم ان اجدد الوضوء. حياك الله.